أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وقلنا إن هذه المنة الثانية في هذه السورة، والمنة الأولى أنه قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، الأولى. الثانية وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وقلنا إن اليقين هو علم قضية تستقر في القلب ولا تطفو للعقل لتناقش من جديد. اللي بتكون العقيدة ونسميها عقيدة يعني معقودة معدشة الحل. فالشيء الذي لم يعقد في القلب بحيث يتطلب بحثا عقليا ثانيا لإثباته لا يسمى يقينا ولا يسمى علما، ما دام يطفو العقل يناقش. إنما القلب يأخذ الأمور مستقر العقل فيها وانتهى، لأننا قلنا أن وسائل الإدراك تستقبل المحسات سمعا وبصرا وشما وذوقا، كل ده تستقبلها والعقل يعرضها ويشوف إيه اللي صح ومش اللي صح. فإذا ما صح عنده شيء استقر في القلب وأصبح مبدأ يسير عليه الإنسان فلا يخالفه ولا يطفو ليناقش من جديد أهو حق أم غير حق. وله مراحل ثلاثة: علم يقين وعين يقين وحق يقين. أما علم اليقين فهو أن يخبرك من تصدقه كأستاذك أو أبيك مثلا بأمر عقلك ما مش مشغول به، إنما هو بيسأله لك لثقته في أنك تصدقه، زي قضايا العلم اللي الأسد يقولها للتنزل وزي القضايا الاجتماعية اللي يقولها الآباء للأبناء. فده يسمى اسم علم يقين. فإذا ما انتقل إلى مرتبة أخرى بأن يصبح لا إخبارا من الغيب ولكن مشاهدة بالعين يبقى ده اسمه عين اليقين. فإن ارتقى على أنه مش بس العين والتجربة فيه تبقى حق اليقين، يبقى مرة يوجد بإخبار من تثق فيه ده علم يقين، ومرة يرتقي إلى أن يصير يليه لك بعينك أهو يبقى عين يقين، ومرة يقول لك أنت جربه بقى وابحثه فيه تلاقيه حق، ادخل فيه تلاقيه حق اليقين. احنا مثلا ذهبنا الى بلاد كثيرة فوجدنا بلد زي اندونيسيا فيها صابع النيل نص متر، فلما جينا نحدث اولادنا وطلابنا قلنا والله احنا لقينا في البلد الفلاني صابع النيل نص متر. نص متر عجيب، انما هم واثقين فيه ومش هنكذب، فخدوها قضية علمية خلاص. فأنا قلت على إيه مندهشين من إيه؟ افتح يا واد الشنطة. ففتح الشنطة طلعنا صابع الموز فشافوه، بقى انتقل به من علم يقين إلى شافه بعينه. الله يمكن مش موز ويمكن حاجة كده، هات يا واد السكينة. وجابوا السكينة وقشرنا وقطعناه كده وإيه؟ انتقل إلى إيه؟ بقى حق يقين، ما عادش يطفو أبدا. ليه؟ ليبحث من ايه؟ من جديد. يعرض الحق سبحانه وتعالى هذه القضية التي تتصل باليقين علما وعينا وحقيقة في سورتين من القرآن. السورة الأولى في قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لأني أخبركم رسول صادق عن الله، لترونها عين اليقين، تشوفوها بعينك، وحيمر الصراط من عليها كده وانت ماشي تشوفها بعينك، بقت عين ايه؟ ادي مرحلتين. ما جابش حق اليقين في الصورة، إنما حق اليقين جابها في صورة تانية. إذا وقعت الايه؟ وقع. لما يقول ايه؟ فلا أقسم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. مش كده؟ كله أفبهذا الحديث إيه؟ وتجعلون إيه؟ فلولا إذا بلغت الحكم وأنتم حينئذ تنظرون. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. إن هذا لهو إيه؟ بعد ما استوى فيها وقعد فيها كده يجي يقول لا علم ولا علم، ده بقى حق يقين وعمالة بتحرق فيه. يبقى دي المراتب. فآيات لقوم يقولون علم أو عينا أو إيه؟ أو حقيقة. طب والآية الثالثة بقى اللي بقى في السماوات، قلنا السماوات ظرف، يبقى اللي فيها إيه؟ شيء سمين قوي عن السماء والأرض، وعمالين نكتشف كل يوم ونغرف من الأسرار اللي موجودة بين السماء والأرض وفي السماء والأرض. والآية الثانية في الخلق بتاعنا، وفي الآية واختلاف الليل والنهار. الليل والنهار ظرفان للحدث، لأن كل حدث يتطلب زمان ويتطلب مكان. كل حدث كده لازم الحدث يوجد له زمان ويوجد له مكان. فالليل والنهار ظرفان يشتركان في أنهما ظرفان للحدث، ولكن مختلفين. مختلفين في ايه؟ اختلاف اللي هيتكلم فيه القرآن. في اختلافين في ايه؟ انك دي ظلمه وده ايه؟ وده نور. دي ظلمه تفرش حقائق الاشياء وده نور ايه؟ يبينها. طب كلام على الاول. وايه كمان؟ انك طول وقصر مختلفين برضه، مع انهم حاجه واحده. ده ليل طويل ونهار قصير، وده نهار طويل وليل ايه؟ مثل لما تشوف في الصيف تجد النهار ايه؟ النهار طويل والليل بتاعه قصير، وفي الشتاء تبقى بالعكس النهار قصير والليل طويل. الاختلاف ده له حكمة. طيب في الشتاء ليه الليل النهار قصير والليل طويل؟ قال لك الليل طويل بل أمر يوم النهار قصير، هياخد كل حركة في الحياة، مش حر، مش هنتعب من الأيلولة، مش هنحلف منه حاجة نستريح، فهنشتغل ايه؟ يبقى اشتغلنا طول النهار. ويمكن الواحد ما ينساش كده الا المغرب جدا، ما انا خلصت شغل. يوم ما دام هيشتغل طول النهار يبقى مجهود المجتمع. مش عمل شوية الضحى وبعدين عمل شوية بعد العصر ولا العصر فارتاح شوية، لا. يوم يعوز ايه؟ سكون أطول. يوم الليل يبقى ايه؟ يبقى طويل. طب بس كده؟ أم قال لك لا ومختلفين تمام كمان. إيه الاختلاف يا أخوي؟ أم قال لك إذا نظرت إلى الليل وإلى النهار وجدتهم الاثنين مع بعض، لأنه كان نهار عندك يبقى ليل عند غيرك، وكان ليل عندك يبقى نهار عند غيرك، يبقى الاثنين موجودين إيه؟ موجودين كمان. ولذلك أنت مثلا تشوف يقول لك الساعة كام دلوقتي هنا؟ يقول لك طب في أمريكا مثلا تبقى مثلا هو ليل وأنت نهار، والله إذا الليل والنهار إيه؟ موجودين. طب ويبتدي إزاي وينتهي إزاي؟ قال لك كل لحظة من لحظات الكون فيه ليل يبدأ ونهار ينتهي. إذا ابتداء ليل ونهار لا ينتهي أبدا. ولذلك إحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما فرض علينا الصلاة 5 مرات، أول ما فرض الظهر وبعدين العصر والمغرب والعشاء والفجر جه الآخر، لأن على مصائد سيدنا بقى للسنة وتلقى الأوامر ونزل يطبق من أرض كان طلع. فيجي يقول لك الله طب ما هو أنا لما أكون بصلي الظهر غيري في الوقت ده بيصلي إيه؟ العصر، وغيرنا احنا الاثنين بيصلي المغرب، وغيرنا احنا الثلاثة بيصلي العشاء، وغيرنا بيصلي الله. اذا فكل وقت من الاوقات فيه كل الاوقات، فكأن الله يعبد في الوقت الواحد بجميع الاوقات في الكون كله. ما يمكنش واحد لازم يقول الله، حتى مش كده واحد قال لك لا ده ناس بيصلوا الركعة الاولى من الصبح وفي الاثناء دي الناس بيصلوا الركعة الثانية. الله وبلاء غلب. وقال لك ده واحد بيقول الله اكبر الله اكبر لصلاه الصبح، وواحد بيقول اشهد ان محمدا رسول الله الله. فكان الفاظ الاذان دائره في سمع الدنيا كلها لكل الاوقات في جميع الازمنه والايه والامكنه. يبقى ده اختلاف ولا مش اختلاف؟ واذا ما نظرنا الى هذا الاختلاف وجدنا فيه كلام يعرفه كلنا، كل نعرف ان ده مين وده ظلم، قضيه واضحه، وده طويل وده قصير، قضيه ايه وده دائر قريب اللي عايز شويه علم. هتقول له ما انت ساعه الشمس اللي بتجيب عندك ايه بتكون شرق عند واحد الله، يبقى اذا كل شرق في الشمس مغرب عند قوم. ام قال لك اهدي تفسرون في القران رب المشرقين ورب المغربين، لأن ساعة ما تشرق الشمس عنده تكون غايبة عند مين؟ عند واحد تاني. يبقى كل شرق عنده وكل غرب، يبقى فيه مشرقين وفيه مغربين. طب وإذا نظرت إلى امتداد الزمان في جزئياته الدقيقة الدقيقة والثانية، تقوم تلاقي كل ثانية الشمس طالعة عند جماعة، ومعناها كل ثانية الله، يبقى إذا مشارق كتير ومغارب كتير. وإذا نظرت إلى المكان الواحد تجد له مشرق وله مغرب. يبقى لما يقول رب المشرق والمغرب على العين والرأس، رب المشرقين ورب المغربين على العين والرأس، رب المشارق والمغارب على العين، ده اللي بنفهمه الآن. أم قال لك لا، هذا فهم مش عقول تفهمه، إنما في أفهام العقول المتدبرة هي اللي تفهمها. قالك في الليل والنهار بس، ازاي ربنا قص ان الليل والنهار ربنا جعلهم خلفة، وجعلنا الليل ايه خلفتين الاثنين، يبقى الليل بيخلف والنهار بيخلف الليل. على طول كده قالك ايه، قالك ده يا اخواني ده لو الارض مسطوحة، ان كان ربنا خلق الشمس بوضع للارض يبقى النهار اتولد اولا، وبعدين الشمس تغيب فيوجد الليل، وصحيح الليل خلف الايه؟ لكن النهار اللي بدأت به الكون دي ما خلفش ليه؟ ما كانش فيه ليل لسه. طب ان كان ربنا خلقها غير مواجهة لسطح الارض، يبقى وجد الليل اولا وبعدين طلعت فوجد النهار. بيقول له ده الكلام ده انت تقوله دلوقتي، تقول احنا دلوقتي جينا بعد النهار والفجر حقيقي بعدين، لما انا عايز تقول لي على الخلق الاول اثبت لي انهم خلفه في الخلق الاول، ما دام ربنا جعل الليل والنهار ايه خلفه، يعني ده يخلف ده، هتولي في الخلق الاول. يقول لك ما يمكن ان يكون الاثنين خلفه في الخلق الاول الا اذا كانت الارض مش مسطحه، لو مسطحه كان خلقها مواجهه يجي النهار وبعدين يغيب ويجي الليل، ولو كان الشمس خلقها مش مواجهه للارض يبقى لا، انا عايزهم الاثنين يبقوا خلفي. قال لك لا تكون الا اذا كانت كوره زي البطيخه، يبقى الشمس والليل والنهار وجدا معا في وقت واحد، وبعدين بدورته الليل خلف النهار والنهار، يبقى ما تاتاش خلفه الا لما. ولذلك ايه للي عايز يتدبر خلفتين لمن ايه أراد أن يتدبر أو أراد خشوع عند قدرة الحق سبحانه وإيه، ده اللي عايز بقى ارتقاء في الإيه؟ في الاستنباط والإيه والفهم. دي آية عايزة هذه الدورة دي كلها، لما في آية ثانية أوضح شوية، لما الحق سيدي يقول إيه؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، خلاص، ولا الليل سابق النهار. الله، طب لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ده كلام صح. طب ولا الليل سابق النهار، ده نفي ولا اثبات؟ ده نفي، يعني ولا الليل سابق النهار. الله، طب ولا الليل سابق النهار بيرد على مين؟ كان العرب يعتقدون لان تأريخ المناسك بالقمر، احنا بنعرف بالشمس اليوم تطلع تبقى يبدا يوم تغيب يبقى انتهى يوم، انما الشهر ما نعرفوش، ما فيش آية كونية في الكون تدلني على إيه إلا القمر، لأن القمر بيبدأ في أول الشهر إيه هلال كده وبعدين يبقى إذا الشمس بتديني اليوم والقمر بيديني إيه الشهر، وبعدين الشهر يديني الإيه يديني السنة اللي هي إيه اللي إحنا نسميها السنة الإيه الهجرية. إذا رمضان يثبت بليله أم بنهاره؟ يثبت بإيه؟ بليله. أهدي واحدة، وما دام بيثبت بليله يبقى هم يقول ده الليل هو الأول، لأن الشهر ثبت بإيه؟ بالليل، وبعدين النهار بقى تبعه. قال لك لا، أنت بتعتقد إن الليل سابق النهار في رمضان، فربنا قال لك ولا الليل سابق النهار. يعني معناها ايه؟ هم يعتقدون ان النهار لا يسبق الليل والليل هو الذي يسبق النهار، فليه القضية اللي عايز ينقضها قال ولا الليل سابق النهار، يبقى وافقهم في قضية اللي هو ايه النهار لا يسبق الليل، ده هم معتقدين دي لانهم يقولوا الليل يسبق النهار. طيب وبعدين قال ولا يبقى اللي بيعتقدونها عدلها لهم، يبقى لا ده بيسبق ده ولا ده بيسبق ده، ما دام لا ده بيسبق ده ولا ده بيسبق ده يبقى اتخلقوا في وقت واحد، ما دام اتخلقوا في وقت واحد لا يمكن ان تكون الارض مسطوحه، لازم مكوره، فالذي واجهته الشمس كان نهارا وما لم تواجهه كان ليلا، فالليل والنهار وجدا معا فلا سبق لاحدهما على الايه؟ على الله. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء، طبعا ما أنزل من السماء أنزل آيات كثير ماديات ومعنويات، الماديات الايه المطر اللي بنستفيد منه، المعنويات اللي أنزل الكتاب، ولذلك نجده في شيء مسكنه الأرض وإن أنزله، طب ده هو مسكن الأرض وأنزلنا الحديد اهيه أنزلنا ده هو في الأرض، يبقى وأنزلنا الحديد فيه بأس، يبقى الإنزال معناه أنه جاء من جهة العلو الخالقة إلى الدنو المخلوق، بس يبقى قيم في القرآن مثلا، ولذلك تجد بعد هذه الآية يقول لك إيه وأنزلنا الحديد فيه إيه بأس ومنافعه وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، يبقى معمول أداه لمين؟ هذا عشان إثبات الدين للمعاند، اللي يعاند دعوتني لإيه؟ نقتله. أساء أناتم فإن لم تبن بعدها، فإن لم تبن عقب بعدها وعيدا، فإن لم تبن أهل طعيم عزائم. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض وعلى موتها. النص فيه إنك من أنزلنا الماء يبقى السماء هي مقر الماء. السماء مقر الماء الصالح للاستعمال في الشرب وري الزروع وأدواء الدواء، إنما الماء أصل في إيه؟ في الأرض. طب وإيه حكاية السماء دي؟ قال لك الأرض ثلاث أرباعها ماء وربعها يابسة، إنه إلا أكتر بقى الماء ولا اليابسة؟ الماء. أم قال لك لأن الماء البحر اللي إحنا بنقول عليه ثلاث أرباع ده وعاء وحفظ الماء، انما استعماله ما بنستعملوش عشان معطوط فيه مواد تحفظه على انه ايه ما يقسمش، لانك لو جبت ماء عذب وحطيته في حته بركه ولا بتاع بعد مده يجرى له ايه؟ الطحالب والعطب والمحنه والمحنه هيبقى حمق والله، لكن لما تحط السول بتعمل ايه؟ عمل له مواد، المواد اللي احنا بنقول عليها ماء مالح، ماء مالح بس الملوحه ايه؟ مش أسعر أوي عشان يعني يسمحوا للحيوانات أن تعيش فيه، بدليل إن المياه المالحة الشديدة أو المركلة ما يمشيش فيها ما تلاقيش فيها سمك، البحر الميت مثلا ما تلاقيش فيه سمك، ليه؟ لأن ملوش مدد من أنهار عذبة تخلي الحكاية تخف وفي منطقة حارة، يبقى فيه بخر ولا فيش إيه؟ مياه بتنزل فيه، ما بينفعش فيه السمك، يبقى لازم في عايز ملوحه تحفظه وتسمح لحيوانات الماء ان تعيش فيه. ادي الميه. بعدين ايه اللي بيحصل؟ وبعدين الميه دي فيه ما دام الرقعة بقى واسعة والأطالة تربعها مية. أما قال لك ده يسهل عملية البخر. ليه؟ لأن البخر لما يكون مسطح واسع تتبخر المية بسرعة. وضربنا مثلا وقلنا خليك مثلا جبت كوباية مية ودلقتها في حجرة وسيحتها كده في حجرة، بعد ربع ساعة ما تلاقيش واحد فين؟ اتبخرت. طيب من خدمتها في الكوباية تقعد الشهر وبعدين تيجي تلاقيها يجيب نص سنتي ربع سنتي. ليه؟ لأن سطح الماء في الكوباية ضيق. فالبخر قال ربنا عايز ايه؟ يعمل ماء يتقضي اليابسة، يقوم يعمل ايه؟ يوسع الايه؟ يوسع الرقعة علشان البخر يبقى ايه؟ يبقى كتير. فلما يتبخر قلنا بقى بيخف منه المواد اللي هي ما تصلحش لشربنا، زي ما نقول ماء مقطر. انت لما بتقطر الماء في الازدحام بتعمل ايه؟ ما انت بتجيب ميه عاديه وبتغليه يقوم يطلع غاز، وبعدين تكثفه في انبوبه وتحط عليه حاجه بارده يقوم يعمل ايه؟ ينزل في الناحيه الثانيه ماء ايه؟ ماء صافي مقطر. فاللي ربنا بيديه لنا يصلي ماء ايه؟ ماء مقطر. منين؟ من المخزن الاصيل. وقطروا ليه؟ لانه مديله مواد تحفظه بس، منه ما ينفعش عشان نشربه ولا نرمي منه. فيقوم ينزل الماء. ألما قال نزل من السماء اي الماء الصالح للايه؟ للشرب ولسقي الايه؟ ولسقي الزرع. وما انزل الله من السماء من رزق، من رزق انزل من رزق لانه هو سبب الرزق. كل العلماء يقول لك من ماء من الرزق، يعني من سببه بايه؟ للرزق. نقول لا يا اخي هو نفسه رزق كمان، لان من سبب الرزق ده لما يكون هناخد منه الايه؟ النباتات ومش عارف الايه، انما ده هو نفسه كمان بنشربه. وما دام الرزق ما ينتفع به يبقى هو رزق وسبب رزق، رزق فيما نشربه ونشرب رزق به المواشي بتاعتنا، وسبب للرزق لما نسقي منه الايه؟ النباتات. من رزق فأحيا به الأرض بعد إيه؟ بعد موتها، وترى الأرض إيه؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وبعدين أنبتت من كل جو إيه بهيج. هذه آية. وتصريف الرياح، تصريف، التصريف معناه التغيير، يعني مش جاي على إيه؟ زي ما نقول هي صرف الكلمة دي، صرف كتبة، يقول كتب يكتب ويكتب وكاتب ومكتوب وكتاب. الله جبت منها كم حاجة من المادة اللي هي الكاف والايه والتهول بيه، اسمها ايه ده؟ التصريف. تصريف يعني تكسير الايه؟ المادة الى ما تحتمل. يبقى تصريف الرياح معناها ايه؟ تكسيرها وانتقالها من هنا لهنا. طب زي ايه؟ قام قال لك مرة تهب شرق ومرة تهب غرب ومرة تهب جنوب ومرة تهب ايه؟ ومرة تهب شمال ومرة يجي ريح رخاء، يعني زي النسيم العليل الحلو كده، ومره يجي عاصف زي اللي شفناه هنا مثلا في اسكندريه في اليومين اللي فاتوا. الله، اذا مختلفه ولا مش مختلفه؟ وكمان بروده وحراره ومعمره ومدمره. مره يجي اعصار كده يروح شايل لك الايه؟ ومره يجي يلقح النبات ويجيب لي منه السمام. فمره تبقى معمره ومره تبقى ايه؟ تبقى مختلفه ولا لا؟ يبقى اختلفت شمالا جنوبا شرقا غربا، اختلفت ايه كمان؟ اختلفت هبوبا، اختلفت ايه كمان؟ وجه الاختلاف اللي موجوده فيه. اما قال لك تيجي تعمر ولا تيجي تخرب. لو نظرت بقى الى حته تصريف الرياح وجدت الاعجاز فيها قوي، واعجاز مشهود في كل بقعه. انت تشوف مباني كبيره عاليه اللي بيسموها زي ناطحات السحاب، ولا زي ما على قد جهدنا الاقتصادي يقولوا ابراج، مش كده؟ ابراج عندنا برضه هي زي ناطحات السحاب عندهم، اهي ابراج واقفه كده، والريح عمال يضرب من هنا ويضرب من هنا، اهو كله يضرب من هنا ويضرب من هنا، هو اللي سميد هنا. لو انضرب من ناحيه واحده والتانيه خلبت تروح واقعه. الله، فكأن وزنة الرياح هي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل التوازن في هذه الوزنة. ولذلك تجد بقى القرآن في دقة أدائه يقول لك ساعة ما تشوف كلمة ريح

عاقل. ليه؟ ايه الحكايه؟ أما قال لك لان المؤمن اللي مؤمن بالله ساعه ربنا يقول له كلام هياخده على العلم ايه؟ مش من غير تعب. وطالب الحقيقه لا طالب الدين ساعه ما ينظر في قضيه كده علميه ولا بتاع بده يوصل الى الحقيقه، يبقى ده اسمه الايقان العلمي. طب واللي لا عنده دية ولا هو مؤمن ولا هو طالب حقيقه علميه ايه؟ أما لك بس يعقل شويه. من لما يعقل شويه إذن العقل أدنى مرتبة في فهم حقائق الكون. بس في حاجة جابها يعقلون كلها، جابها من الآخر، زي ما يقولوا هات من الآخر، جابها في آية البقرة منين؟ من الآخر. بس على الأقل يكون عندكم عقل، زي ما العقل يهديك إنك تمشي من دي بلاش دي، وتاكل دي بلاش دي، وتلبس دي بلاش دي، كانت المسألة دي العقل ينهيها. لكن دي لكن دي جاب إيه؟ إيه؟ للموقنين، آيات للموقنين، إيه؟ وبعدين آيات لإيه؟ لقوم إيه؟ يعقلون الله ويؤمنون الله. يبقى ثلاث مقاطع في هذه الآية، لأن هي مراحل الإدراك السليم، مراحل الإدراك السليم. إن كان مؤمنا فسيستمع من الله ويصدق، انتهى. طب وإن كان غير مؤمن قسمين، أطالب حقيقة علمية ولا إن كان طالب حقيقة علمية عايز يصل إلى الكلام اليقيني؟ طب يمكن لنا ولا طب بيتعقل شوية زي ما بيتعقل بيختار لبسه ولا بيختار أكله ولا بيختار طريقه ولا بيختار أي حاجة. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. إيه ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. وناخدها من إيه؟ مقابل باطل، والباطل دي حكم بقضية مزورة، والحق حكم بقضية ايه؟ واقعة. ما دام واقع ما يتغيرش، احنا كتير اهو وهنشوف بعينينا حادثة واحدة، أي واحد يحكيه مستوحي للحادثة هنتفق ولا نختلف؟ طب عايزين هنكذب فيها بقى، كل واحد يكذب ايه؟ بكذب. يقول لك إن كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. يبقى الله إذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن ننزل الأشياء بالحق. حتى المقياس الذي أراد الله أن نقيس الأشياء الإبنيه قبل أن تقيس به على الحق، يعني هنعمل مثل نقيس به ولا يرد؟ مش لما كانوا جايبين يرد ولا بتاع يحطوا الطول بتاعها ويحفظوه في خزائن في باريس علشان إيه؟ وبعدين يغيروه في كل مده لانها بايه؟ بيتاكل بعضها كده وبتاع. فاذا اردت شيئا محكوما يحكم بالحق لازم تكون انت بنيه بالحق، والا ما تكونش بنيه بالحق ما يحكمش بالايه؟ مثلا الساعه يقول لك ده الساعه دي مضبوطه تضبط عليها، لا تكون مضبوطه في التوقيت الا اذا كانت هي مضبوطه في الصنعه. ولذلك الشمس والقمر بايه؟ بحسبان. يعني الشمس والقمر مخلوقة بحساب. ولذلك آمن الله وقال خذوا الشمس والقمر حسبانا. الله احسبوا بها، وما دام نحسب بها تبقى هي مخلوقة بإيه؟ حسبان. يبقى الحق معناه أن ندور في المقيس، والمقيس إيه؟ تقوم تتفق المسألة. ولذلك واحد يقول لك لا أنت مأخر ثانية، أنت مأخر دقيقة، أنت مأخر نص، يبقى معناها إنها ما تبادلش الوقت. ليه؟ لأنها مش معمولة لإيه؟ يعني المياه اللي كان زمان بينطر العقرب علشان مش عارف ايه ده مخلول شويه، يا بينطر بسرعه تقدم يا بايه؟ يا بينطر ببطء ايه؟ تاخر. يبقى عايز مظبوط يتعمل من ماده عمليه الايه؟ النطر فيها دي بتاعه الريال. كان زمان الريال دلوقتي حجر بيحطوه كده كهرباء ومش عارف ايه بتاع. ولذلك الساعات دلوقتي اضبط من ايه؟ اضبط من زمان. يبقى الشيء الذي تعتبره مقياسا لازم تقيسه على الحق، عشان يبقى مقياس على الحق لازم هو نفسه يكون معمول على الايه؟ الحق. الامور كلها هناك لما يقول لك السماء والارض مخلوقين بالحق وما خلقناهم لاعبين ومش عارف ايه الله، والحق ايه؟ قال لك الحق هو ده اللي ايه؟ الثابت، الشيء الذي لا يتغير. نقول له طب ما دام هو لا يتغير بنشوف الباطل يعلو عليه ليه؟ قال لك علو الباطل عليه في بعض الاحايين شهادة له. ليه؟ قال لك لأن البطل لما يطغى ويعد الناس تقوم الناس تتلهف إلى إيه؟ إلى الحق. زي الكفر موجود دون الايمان. الكفر ده لما يعد الناس بالباطل الناس تعمل ايه؟ طب الاسلام يا اخوان انتشر في جزيره العرب عشان الاعجاز القراني ومش عارف ايه. طب في البلاد الثانيه البلاد اللي كانت لها حضارات زي فارس والروم انت ليه؟ عشان ايه؟ ليه؟ هم قال لك لانهم كانوا معدودين بباطل فما صدقوا انهم يجوا دين فيه شويه عدل وشعبطوا فيه. يبقى الاسلام زحف في نصف قرن عشان ياخد نصف الدنيا في نصف قرن. ليه؟ لان في اندفاع به وجذب له من مين؟ من الناس اللي عايشين في ايه؟ اللي عايشين في ايه؟ في باطل. يبقى الحق وان على الباطل في بعض الاوقات يدعى علوم ده هو جندي علشان ايه؟ ايه الناس يذوقوا به يذوقوا فيه الام الباطل ان يتشوفوا الى مين؟ الى الحق. ولكن الحق حتى في هذا الظرف الذي يعلو فيه الباطل الحق منصور. الحق ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول وجعل كلمه الذين كفروا ايه؟ طب ايه اقرا بقى كده كان مدام جعل بقى كان يقول وكلمه الله العليا. قال لك لا وجعل كلمه الذين كفروا السفلى انما ما قالش وجعل كلمه الذين كفروا الامن العليا لان كلمه العليا من الله دي مش جعل ده هي الواقع كده. ولذلك قال وكلمه الله كلمات الله يبقى. لما حق ضرب مثل لهذا قال ايه تسالت أودية بايه انزل من السماء ماء تسالت أودية اللي هي بتحضر الماء نزل الجبل بقدرها وبعدين تحتمل السيل زبد رابيا خد القش والعقارة ومش عارف ايه ونزل به يمرون على وش على وش الماي. الرين ده ما ينفعناش لانه ده واخد وساخة الارض وبعدين الهواء يعمل ايه يمشي شوية كده شوية كده جايب الرين على جنب. اللي بنشوفه شواطئ البحر ده بعد كل شوية ينضفوه ليه من ايه الموج عمال يجيب الله. الله بقى ربنا قال مثل الحق انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها كل واد ياخد على قده وادي كبير يبقى واسع ياخد وتقد كده ياخد قلب فسالت أودية بقدرها تحتمل السيل زبدا رابيا الرغاوي اللي واخد القش والبتاع دي برضه دي في المي ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لما تشوفهم هم بيصهروا المعادن عشان يطلعوا منها المادة اللي مش برضه بيخرج الزبد اللي بنسميه حتى في الحديد بيسموه ايه خرى الحديد اللي بيطلع كده مثلا وكل ما يعود انه يعني يدينا صلب كده ما فيش فيه ماده ايه يكسر من الغليان بتاعه فيه ماده غريبه عشان ايه عشان تطلع. طب ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او مثلا زبد مثله دي زبد في المائع اللي هو ده وده زبد في الايه في الجوانب وبعدين ايه فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. العمليه بقى اللي بتجيبوها الماء العذب دي حد داري بيه ولا حد داري بيه بتتعمل كده من ورانا الله ولا احنا عارفين ايه الحكايه ونشوف مثلا ما عذبه مش عارف ايه. ومن عجيب هذا ان هذا الارسال من السماء والاستقبال من الارض عجائب كمان اخر. ايه العجائب؟ ان دائما الماء العذب ينزل على الاماكن العاليه ولا يذهب الماء الى العلو الا بعد ما يملى الواطي ما يذهبش للعلو ابدا كده لازم ايه؟ يا للأول وبعدين تجد المياه المالحة منسوبها أوطى ولذلك تجد مجال مصبات الأنهار العذب يصب في مين؟ في المالح إنما المالح ما يصبش في العذب. ليه؟ لأن ده هو كثفه مع عمله العملية ده عشان ينقيه يقول يخلي العذب هو اللي يدخل إيه؟ زي بقاء الأمطار يتجه على البحار هي تمام. الله تلك أي الأشياء المتقدمة آيات الله وإحنا الآن الآية الشيء العجيب إما كونيا وإما معجزة وإما آيات حاملة للأحكام نتلوها عليك بالحق بالشيء الثابت ما يتغيرش. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ قولنا كده حلونا اللغة دي ما دام الحاجات دي كلها حق كده وتقنع العقل وتقنع مش عارف ايه واللي عايز يقال واللي عايز ايمان يؤمن بها. امال هم عايزين ايه؟ نعمل لهم ايه علشان يعني يؤمنوا؟ ادي احنا عملنا لهم كل الاشياء وايات وبينات وضعها. قول لي في حاجه تانيه يطلبوها عشان نقنعهم؟ يبقى ده بقى ندب وعناد وجحد وجحدوا بها واستيقظتها انفسهم ظلما معلوما. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. نجيب لهم حديث من مين عشان يأمنوا به؟ نحن نجيب لهم حديث من الله، والله لا ينتفع بإيمانه ولا بعبادتنا. مش بيعمل كده عشان يعبدوه، ده بيعمل كده عشان نعيش كويسين ويا بعض، عشان خيرنا يبقى خير استطراق، يبقى كون كل متماسك زي البنيان المرصوص، يبقى هو مش عايز منا حاجه خالص. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم. بعد اللي يجي له حديث من الخالق اللي ما بينتفعش منك بحوله وعايزك، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. فالعبوديه الخالصه لله، كلمة عبودية دي وحشة بنسمعها كده يقول لك عبودية دي ذليلة، نقول لا، العبودية ذليلة إذا كانت عبودية بشر لبشر، لأن العبد من البشر سيده يأخذ خيره، ولكن العبد لله يأخذ خير الله. نعم. ويل يعني هلاك مدمر لا قيامة بعده لكل أفاك. الأفاك هو الذي يتعمد أن يكذب لأنه بيقلب الحقائق. فنقول لك والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة اللي قلبها السقوف عملها تحت وعملها فوق، يبقى قلب الحقائق اسمها إيه؟ إفك. ولذلك هناك سمى الحدث الذي يتصل بأم المؤمنين عائشة اسم حديث الايه؟ الإفك، يعني كذب مختلق متعمد، مش كذب يعني واحد كده مغش في خبر ولا قال، هذا كذب ايه؟ متعمد. وإلى لقاء